إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. تقدم هذا الحديث وفوائده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.